عايشينها ومش عارفين عدا ولا فاضل كان ما بنتعلمش من الدنيا لا ولا من الأيام. شوف الإنسان إزاي فجأة في لحظة بينهار يقف المسكين قدام نفسه ندمان محتار. اتغرب ملكه وسلطانه والزمن اندار. احسبها يا ريت من دلوقتي وكفاية غرور وكفاية غرور. فوق من أوهامك قبل ما يجي عليك الدور. غدارة الدنيا واديك شايف عالناس بتدور.